خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك بين المقهى والمسجد. بعد هذه المأساة في صلاة العشاء، هل المباراة أفضل من ركعات العشاء؟ هل القرآن يتلى ولا يسمع له؟ كيف نرجو نصرا؟ كيف نرجو تمكينا ونحن على هذا الحال؟ كيف سيرفع الغلاء والوباء والظلم ونحن على هذا الحال؟ لا بد أن نعود إلى طريق الله، لا بد أن نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى بيوت الله تعالى. فإياك أن تجعل هذه الكرة تفز على بيوت الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.